البدوي اخونا الاستاذ علي بدوي والحاج حسين زكي والحاج لطفي السعيد سالم وفضيله الشيخ مصطفى لطفي السعيد والشيخ مصباح متولي والشيخ ابراهيم حماده والشيخ خالد بوده والى من شرفنا الان فضيله القارئ الشيخ محمود نجم محمد وفضيله الشيخ سامي الحلواني وخالص شكر لحضراتكم جميعا. والان يسعدنا ان نسعد مع مسك الختام مع رساله النبي الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واستكمالا لما قاله استاذ محسن امامنا وامام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي قال في تفسير سورة والضحى ان المولى تبارك وتعالى قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد لو شئت لجعلت لك امر امتك في يديك. فقال ربنا تبارك وتعالى وقال النبي لربنا تبارك وتعالى يا رب أنت أرحم على أمتي مني. فقال إذا يا محمد فلا أرضى وأرفض لك طلبا وبإذن الله أمتك مغفور لها. فأنزل الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قبلها قال سيدنا رسول الله إذا يا رب فلا أرضى واحد من أمتي في النار. فاللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مسك الختام مع فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمود محمد الخشت فليتفضل. وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. ولا يملك الذين يدعون من لا

وتأكلون التراث Oh, my dear.